بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، كنا قد انتهينا المرة الماضية عند الباب الثاني هو حقوق الناس، وأخذنا حد القتل. اليوم في الفصل الثاني القصاص في الجراح، القصاص في الجراح، لأن الجناية يا إخواني، الجناية قسمان: جناية على النفس هي القتل، وجناية على ما دون النفس. جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. جناية على النفس يعني القتل، جنى على نفسه يعني قتله. ما دون النفس كل أذى يقع على الإنسان ولا يودي بحياته، لا لا لا لا يجني على النفس نفسها، نسميه جناية على ما دون النفس. وهذه ثلاثة أنواع: إما جروح كما يقول تعالى والجروح قصاص، وإما يعني بالجناية بالجرح في جرح، وإما الجناية بقطع عضو، وإما الجناية بتعطيل وظيفة العضو أو إبطال منفعة العضو. يبقى فيه جناية على النفس، ودي قسمناها ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، حطها على جنب. اليوم بنتكلم عن الجناية على ما دون النفس: جنى عليه ولكن لم يزهق نفسه، إما جرحه أو قطع عضوا من أعضائه أو بعضه، وإما عطل منفعة هذا العضو. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في القصاص في الجراح، اللي هي أول نقطة من الجناية على ما دون النفس، اللي هي الجناية بالجرح. قال رحمه الله: والقصاص في الجراح أيضا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، بشرط المساواة. يبقى فيه قصاص في الجراح بشرط المساواة. ضرب لها أمثلة، قال: فإذا قطع يده اليمنى من مفصل له أن يقطع يده كذلك، إذا نقطع اليد اليمنى من المفصل كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه، شجه في رأس الشجاج هي الجروح اللي في الرأس، إذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم، فأوضح يعني أظهر العظم فله أن يشجه كذلك، فله أن يشجه كذلك. مسألة شج الرأس والوجه العلماء ذكروا فيها 10 أنواع. المصنف الآن دخل على النوع رقم 6 مباشرة، قال: إذا شج رأسه أو وجهه فأوضح العظم، دي اللي بنسميها الموضحة. الموضحة يبقى واحد خبط واحد في دماغه لها مرات، تمام؟ الجراحات اللي تقع في الرأس وتقع في الوجه لها مرض، أولها تسمى الحارقة، والحارقة يعني أصابت الجلد فقط، تمام؟ حرقت الجلد يعني شقت الجلد، ساعات بيسموها القاشرة، القاشرة أو المليطاء، كلها باسم واحد يعني قشرة، يعني كل الجرح جاي فين؟ في الجلد. وفيه الدامية تدمي الجلد، الأولى خدش لكن الثانية أدمت الجلد، خرج منها دم يسير، دي بيسموها الدامية، يعني جاب بسببها دم، أو الدامعة أو البازلة، كأنه حصل بذل خروج للدم. خلاص؟ الباضعة، بضعة لو نتكلم عن ايه دلوقتي؟ عن لحم. دخلنا بضعة من كام قطعة دي، دخلنا في اللحم، دخلنا من الجلد الى الايه؟ الى اللحم. خلاص تطبع اللحم مع الجلد، يعني شقة الجلد وشقة اللحم. المتلاحمة، لا ده مش مجرد بس، ده غاصب فين؟ في اللحم. وانتوا عارفين ان اللحم تحته على طول الايه؟ العظم. وبين اللحم وبين العظم في قشرة خفيفة كده بيسموها السنحاق، يسموها الايه؟ السنحاق. فدي دخلت في اللحم لكن ما وصلتش لغاية السنحاق. لو وصلت للسنحاق بيسموها السنحاق، معناها شقة الجلد واللحم وصلت للغشاء الايه؟ اللي بين اللحم والعظم. خلاص هذه الخمسة نقولهم تاني، اثنين في الجلد اللي هم ايه؟ حارصة ودامية. حرصة يعني خدشة، حارصة يعني خادشة، خدش او جاب الدم، بس الاثنين في الجلد. بعد كده خلنا في اللحم، باضعة متلاحمة يعني جابت الجلد مع اللحم، وسنحاق جابت اللحم كله غير وسط للسنحاق. الخمسة ديت ليس فيها قصاص ولا دين، ليس فيها قصاص ولا ايه؟ امال فيها ايه؟ قال لك فيها حكومة، وساعات بيسموها ارش. يعني ايه حكومة او ارش؟ يعني انا دلوقتي جبت عبد سليم، وجبت عبد في حارصة او دامية، فاهمين ازاي؟ او سنحاق، اي حاجة من الخمسة دول. لسه ما وصلناش العظم، احنا وصلنا القشرة اللي فوق العظم. جبنا عبد سليم صحيح وعبد فيه الجرح ده، يا ترى يبقى قيمته كام؟ العبد ده 800 وبالجرح ده 97 الف جنيه، يبقى يدفع له كام؟ 3000 جنيه. الفرق بين قيمة العبد، لو ممكن يكون حر، ممكن اللي حصل فيه الجرح ده يكون انسان حر، لكن انا بقول انا اتخيل انه عبد وجرح هذا الجرح، قيمة العبد هنا تقل كام؟ تقل لي 3000 جنيه، يلا اديله 3000 جنيه مقابل هذا الجرح اللي ما فيهوش قصاص ولا دين. تمام. اول ما نوصل للعظم اوضحنا العظم، دي بيقول على شكل السم بقى، واذا شجه فاوضح العظم، يبقى هو عدى خمس مراتب، هي وهيبدا لانه ده كله عن القصاص، اللي فات ما فيهوش قصاص، فاهمين ازاي؟ اذا اوضح العظم وصلنا للموضحه اللي قطعت السنحاق واوضحت الايه؟ يعني كشفت العظم، سموها الموضحه. ففيها خمس من الابل، فيها خمس من الايه؟ من الابل. النقب كام اليوم ولا الجمل بكام تقريبا؟ تقريبا 7-5-10 على حسب، قول 7، يبقى 7 × 5 بكام؟ 35000 جنيه. يبقى لو جرحه بحيث وصل انه كشف العظم، الجرح ده ظهر به العظم، ها، يدفع له 5 نتائج اللي هو حوالي 35-35-38. الحاكم بقى بيقدرها على حسب سعر اليوم. خلاص اخواني؟ طيب لا ده مش بس دان العظم، ده هشمت العظم، كاثرت العظم. العظم ساعات بيكتر ويفضل في مكانه، مش كده ولا ايه؟ يقول لك في كسر في العظم لكن العظمه في مكانها، وساعات تنقل العظمه مكانها، انكسرت وتنقل من مكانها. لو مجرد كسرت العظم بيسموها الهاشمه، يعني هشمت الايه؟ العظم، كسرته. وهذه فيها 10 من الابل، يبقى لو واحد خبط واحد كسر العظم الراس والوجه، كسر العظم يقول له عليك ايه؟ 10 من الابل، يعني حوالي 70000 جنيه. طيب لو حصلت انها نقلت العظم من موضعه بيسموها المنقلة. الاسماء كده سهلة سهلة، الواضحة يعني اوضحت العظم اظهرته، هاشمة هشمته لكن لسه في مكانه، كسرته لسه في مكانه، المنقلة يعني كسرته ايه وانتقل من مكانه. ففيها 15 من الابل، لو نقلته مكانه ب15 من الابل. طيب بعد كده المأمومة، مأمومة يعني كسرت العظم مش نقلته، ده احنا وصلنا كمان اللي تحت العظم لجلدة الدماغ المحيطة، ساعات بيسموها الآم، ها، أمه في أم رأسي، دي فيها ثلث دين. فإذا كانت الدية نعمة من الإبل يبقى عليه إيه؟ ثلث هذا العدد حوالي 33 أو 34 من الإبل. فيه الدامغة، ده مش مجرد إيه؟ شفنا الجلدة بتاعت الدماغ، لا ده احنا كسرنا كمان أو وصلنا كمان، احنا اخترقنا يعني تقدر تقول إيه؟ وصلنا للمخ، ده فيها ثلث دية النفس أيضا. يبقى مجرد ما احنا كسرنا العظم ونقلناه ودخلنا على بعضه دخلنا الثلث ايه؟ في ثلث دية. يبقى عندنا الخمسة في الأول فيها ايه؟ فيها حكومة. حكومة يعني ايه؟ يعني أرش. أرش يعني ايه؟ يعني هنقومه وهو صحيح بكامل عبد ده وهو مجروح بكامل. شيل الخمسة دول ندخل في الخمسة اللي بعدهم. 15 ثلث دية. 5 الموضحة، 10 الهاشمة، 15 المنقلة. ثلث دية أي حاجة بعد كده سواء مهمومة أو دامغة، وصلنا الأم من رأسه أو دخلنا أكثر تسمى الإيه؟ الدامغة. في حاجة بيسموها بعد كده الجائفة، دي بقى اللي وصلت للجوف دخلنا جوه خالص. تمام؟ نفس الكلام في سائر عظام أو في سائر أماكن، لو احنا فتحنا لغاية وصلنا للجوف في البطن أو في الصدر جرح لغاية لما وصل للجوف، كل الحاجات دي إخواني فيها ثلث إيه؟ ثلث دي. والجروح قصاص. اول الجروح ايه هي؟ لا، اول الجروح اللي فيها قصاص الموضحة، اللي قبل كده فيها ايه؟ فيها حكومة. اول خمسة فيها حكومة وبعد كده فيها ايه؟ فيها قصاص. دي يعني نوع من الابل فيها قصاص، اللي هي بيسموها بقى لا اللي هي هي صح كلامكم صح بس جزء من الدية. 5 ابل، 10 ابل، هكذا. طيب قال الشيخ رسال نرجع بقى الكلام، احنا كنا بنفصل في كلمة واذا شجه في رأسه او وجهه فاوضح العظم، يعني من اول اوضح وانت نازل فله ان يشجه كذلك. طيب فاما اذا لم تمكن المساواة، مش هو قال شرط ان احنا نعمل القصاص ده ان يمكن المساواة؟ يعني مثلا انا اقدر الجرح ده اعمل زيه بالضبط؟ لو ما اقدرش اعمل زيه، لو انا عملته هيتجاوز الحد دوت؟ قال لك لا. فاما اذا لم تمكن المساواة مثل ان يكسر له عظما باطنا او يشجه دون الموضحة، لو الخمسة لونهم قبل الموضحة، فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة او الارش او اللي احنا كان ايه؟ حكومة. فيها حكومة. الكلام ده زمان، لكن يا ترى دلوقتي نقدر نقدر الجرح وخلي طبيب جراح يعمل له زيه بالضبط؟ اعتقد انه ممكن، اعتقد ان اليوم ممكن. كان زمان يقول لك لا هيجيب سكينه يلا اضربه ضربه زيها، يقول لك لا انا خايف الضربه تكون ايه؟ اكثر مما فعل. فبيعملوا فيها حكومه، فبيعملوا فيها حكومه يعني يقدروها ويدفعها فلوس، ما تبقاش قصاص، تبقى جزء من دي، تبقى فيها ارش، فيها حكومه، فيها جزء من دي. خلاص؟ او اللي سماه هو شيخ الاسلام الدية المحدوده. تمام؟ لكن اليوم انا ممكن اخلي جراح يعمل له ايه؟ زيها بالضبط، مخصص طبيب جراح لهذا القصاص ويعمل الجرح زي الجرح. ها؟ كسر في العظم له تعالى هات المنشار بتاعك بتاع لبعض العظام دولك، ها؟ وزيه بالضبط بيعمل له كسر زيه بالضبط ويتفق مع العمليه بعدها يعمل له شريحه. خلاص يا اخواني؟ واما القصاص في الضرب اللي فات ده قصاص في الايه؟ الجراح. يبقى هو الكلام في اللي فيه شيخ الاسلام القصاص في الجراح. ثاني حاجه بقى القصاص في الضرب، واحد ضرب واحد او لقم او اداله زحمة البوكس لا كمان. ها؟ واما القصاص في الضرب بيده او بعصاه او ثوبه مثل ان يلطمه اللقمة اللي احنا بنسميه الكف على وجهه كده، او يلكمه طنية او بوكس، او يضربه بعصا ونحو ذلك، نعمل ايه؟ هي دي برضك فيها شغل في الاسلام. طبعا هو اي واحد يلطش واحد ولا يديره بالبوكس والدنيا تعدي كده؟ مفيش حاجه تعدي في الاسلام. كل حاجه تبقى في مكانها المنضبط. اذا لطمه او لكمه او ضربه بعصا او بصوت او نحو ذلك. العلماء قالت طائفه من العلماء انه لا قصاص فيها فيه بل فيه تعبير، لانه لا يمكن المساواه فيه. ده فريق من اهل العلم قال لك اداله كف، نقول له اديله كف زيه، قال لك مش هيقدر يديله كف زيه، ممكن يبقى الكف بتاعه ايه، يبقى ايده ثقيله شويتين فهنخلي فيها تعبير. فاداله كف، نقول له ليك مثلا 500 جنيه ليك 700 جنيه هيتجيل الجلده هيتعمل كف، المهم تعبير. هذا قول، لكن القول الصحيح والمأثور عن الخلفاء وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك. يبقى القول الأول من العلماء قالوا فيه تعذير، نعذره، انت لطشت ألم احنا هنعمل فيك كذا وكذا وكذا أو تدفع كذا وكذا، تعذير في النفس أو بالمال. بيقول لك أن الخلفاء الراشدين ما قالوش كده، قالوا لا ده فيها قصاص، الكف بكف، اللكمة بلكمة. قالوا القصاص مشروع وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. ده اللي رجحش في الإسلام، واستدل الحديث فيه ضعف ولكن عندنا أدلة أخرى. قال الله، قال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم. أبشاركم جمع إيه؟ بشرة. أنا مش بعيتهم عشان يلطشوكم يضربوكم، أمال إيه؟ ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. كلام جميل. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليه. أنا مش بعيدكم يضربوكم ويلطشوكم ويأخذوا أموالكم، ما ليه أمير المؤمنين بعيدهم يعلموكم السنة ويعلموكم الدين. شوف الأمراء بيعملوا ايه؟ وظيفة أمير المؤمنين اللي اختاروا يعلم الناس السنة والدين، مش يقول لك عايزين واحد ما بيصليش صلاة النفس وهتقولنا واحد مش عارف ايه، تتكلم في ايه؟ ده أول حاجة بيقيمها الدين. أنت بتتكلم هناك عن دول الكفر، وبتتكلم عن قوانين الكفر، وبتتكلم عن دساتير الكفر، يعني بتتكلم عن شريعة الإسلام، شريعة الإسلام إن أول حاجة بيقيمها فينا الدين. قال ولكن أرسلهم إليكم الأمراء والوزراء والمحافظين والناس دي، ليه يا أمير المؤمنين؟ قال ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. لكن ما حدش فيهم دي ان يضربك بالألم ولا انه يعمل فيك كذا وكذا، امال ايه؟ قال فمن فعل به سوى ذلك، انه ملاش نبو بيعلمه الدين وسنة النبي، فليرفعه اليه. يجي يقول للخليفة فوالذي نفسي بيده اذا لأقصنه منه. حط خط على الكلمة دي، لانه ده اللي بيستشهد بيه ان فيها قصاص. لأقصنه منه. فوتب عمرو بن العاص، راح طالع عمرو بن العاص وقال يا امير المؤمنين ان كان رجل من المسلمين امر على رعيه فادب رعيته ائنك لتقصه منه. ده اللي انت معينه عليهم وعايز يادبهم وشاف انه غلط فراح نديله صفعه او لفعه او نحو هذا، جاي تقتص منه؟ قال اي والذي نفس عمر بيده اذا لا قصنه منه. أن لا أقص، كيف لا أقتص منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. حد يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ ايه عمل ايه لما كشف صدره او بطنه صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ هذا بطني او هذا صدري، فمن ظلمته فليقتص مني. فخرج رجل وقال انا يا رسول الله، فظل ايه يتعلق به ويحتضنه ويقبل صلى الله رضي الله عنه، اراد ان يلصق جلده بايه الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقتص منه. كان هو بينظم الجيش خلاص، فلما دفعه بالعصا دفعه بيده دفعه كانت قويه او جعته، قال يجي يقتص منه، يجي ايه يقتص منه. هو بيقول ايه؟ وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. الا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، هيخرجوا يسيبوا لكم الاسلام. طب في سؤال، طب الحديث فيه ضعف، طب ما عمر بن الخطاب كان بيضرب بالدرب، مش كده؟ يمر في السوق واللي بيجده بيفسد السوق ويبيع بسعر رخيص جدا عشان يقطع التجار التانيين ويحرق السلع على واحد يقول لا تفسد علينا سوقنا ويضربه بالذرة، أليس كذلك؟ ها؟ صح؟ لا ليس كذلك، ده مش قصاص، ده نوع ايه؟ تعذير، انما لامير المؤمنين ان يعذر، فده تعذير وليس قصاصا. فاهمني ازاي؟ واحد اخطا فبيعذر، يبقى ده امر شرعي، لكن في التاديب خلي بالك اللي لهم قال لا يفعل هذا، ومعنى هذا اذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز، عرفتوا انت بقى يقتص منه اذا كان الضرب ايه؟ غير جائز، لكن اخطا خطا معين ليه تعذير ليه تاديب معين، هو الضرب او كذا لا يضرب طبعا، والا باب التعذير اللي احنا قلنا فيه للغيبه ملوش لازمه، مش قلنا التعذير يعني التاديب، ولكن التاديب الايه؟ الجائز، في غلطه ودي عقوبتها انك هتضرب كذا، فاهمني ازاي؟ لكن مش بيعمل حاجه يقوم ضربه ولا عامله، لا ما يصح. فاما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع، اذا ضربه ضربا مشروعا هو باب التعذير اللي تكلمنا فيه، اذ هو هذا التعذير اما واجب او مستحب او جائز في كل موقف على حسب، في موقف يجب ان يعذر فيه وفي موقف يستحب وفي موقف ايه يجوز لك ان تفعل او لا تفعل، امير المؤمنين او والي المسلمين او عريفهم او نحو ذلك المسؤول عنهم الراعي بتاعهم سواء اي المرتبة المراتب للراعي او الولاية له ان يفعل هذا، فدام الضرب مشروع واجب او مستحب او جائز اهلا وسهلا، اما غير المشروع فاذا ضرب امير المؤمنين او ضرب من هو دونه من الولاة والعمال فانه يقتص ايه؟ يقتص منه. وبالتالي لو جه محافظ وضرب واحد، جه الامن ومسك واحد وضربه وشايف هو ان الضرب مش حق، ليه انه يرفع عليهم قضيه؟ انا انضربت، انا لطفعوني او لطموني او لكموني، ها، وما كان بغير وكان بغير وجه حق، اللي ايه القضيه؟ واحد اثنين ثلاثة، لقيناه وجه مشروع وجائز خلاص، وجدناه وجه غير مشروع، مين اللي لطمك او حكم عليك باللطمه او الضرب او نحو ذلك؟ هاتوه اتفضل القوموا زي ما لطمك، القوموا زي ما لكمك، ادي العصا زي اللي ضربك بيها اضربوا بيه، ادي صوت زي الصوت اللي ضربك بيه اضربوا بيه، واضح؟ إذا هنحدد الكلام ده مشروع وغير مشروع، مشروع مالكش انك تتكلم ان انت غلطان والولي الامر ان يؤدبك، غير مشروع يبقى لك الايه؟ لك ان تقتص منه، واضح؟ الفصل الثالث القصاص في الاعراض، الاولى كانت جرح او صفعه او لطمه، كان في جراح في الاول، الجراح هو الضرب مش كده؟ طيب في بقى قصاص في الاعراض، قال والقصاص في الاعراض مشروع، اكتب عليه دوت حكم الانتصار، قصاص الاعراض بنسميه ايه؟ الانتصار، بنسميه انتصار، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل تكفوا الانتصار، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، قال له يا ملعون، قال له أنت اللي ملعون، تمام؟ سامحوني في اللفظ، قال له يا كلب، قال له أنت اللي كلب، ده اسمه ايه؟ قصاص ايه؟ في الاعراض، ان الرجل اذا لعن رجلا او دعا عليه فله، الله يخزيك، الله يخذل، الله يخزيك انت، الله يخذلك انت، فله ان يفعل به كذلك، وكذلك اذا شتمه شتيمة لا كاذب فيها، اذا شتمه شتيمة ايه؟ لا كاذب فيها، هو مش شتيمة فيها كذب، مش شتيمة فيهاش كذب، يقول له يا فاس، ويكون الرجل رجل تقي مفهوش فسق، يبقى الشتيمه فيها ايه؟ فيها كذب. طب لو قال لك يا فاسق ينفع تقول له يا انت اللي فاسق وهو غير فاسق؟ تعمل ازاي؟ قال لك لا. ليه؟ لان هيبقى فيه كذب، انت قلت كذبا فمالكش انك تنتصر فيما فيه كذب، واضح؟ قال والعفو افضل. صراحة كنت دائما افتي الناس بعدم الجواز، كنت أفتي الناس بعدم الجواز بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. المؤمن ما يكونش كده أبدا. فكنت أفتي الناس ولا زلت، ولكني أنقل الآن أشرح الكتاب إن ما يجوز اللي قال لك يا حمار أنك تقول أنت الحمار ولا كلب تقول أنت اللي كلب، تمام؟ ما أرى أن هذا جائز لأنه ليس المؤمن بالسباب، واضح؟ كمثل هذا أرى أنه يكون فيه تعذير لكن لا يكون فيه الانتصار، لأن المؤمن ليس بالسبب ولا العام، وإلا فتحناها ما اشترى وما سببه، مش كده؟ وصار الناس يتلاعنون يتفاحشون بالقول. لا، لو حصل منه ذلك لا أرى أن ترد عليه السباب، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال استدل بقول الله تعالى، نقف عند قول الله تعالى، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فاستدل بهذه الآية جعلها على العموم، إن السيئة أن كانت سيئة في البدن في العرض في كذا، أدام السيئة مقابل سيئة مثلها مقابل سيئة مثلها لا شيء عليه. قال فمن عفا وأصلح فأجر الله، فاعتبر العفو إيه مرتبة أعلى، إذا قال لك يجوز أن تنتصر ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل ويستحب أن تعفو، ده حكم شيخ الإسلام رحمه الله. خلاص. قال والشتي ويسمى هذا الانتصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم المستباني، في مستباني يعني ايه؟ راح بيسب التاني، ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. خلاص كده لازم اتراجع عن القول، لان في نص، في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص للنص الاول عام ليس المؤمن بالسباب ولا لعان ولا فاحش البذيء، يخصصه هذا العام هذا القول وهذه الآية هذا الحديث واجه يخصص العام، يبقى الاصل انك ما بتسبش ولا بتلعن، تمام؟ ولكن اذا حصل لك سباب خلي بالك فلك ان تكافئ او لك ان تنتصر على الا تزيد، ما تقولش يا كلب تقول انت اللي ابن 60 كلب، تمام؟ لا، يبقى انت كده ما انتصرتش، كده انت تعديت، كده انت ايه؟ تعديت. قال المستبان ما قال فعلى البال، الشتيمة له الاثنين على مين؟ على مين؟ على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، يبقى شتمك بسبة فرددت بمثلها، الاثنين عليه، اسم الاثنين عليه، انت معلكش حاجة، شتمك بعشرة فرديت عليه بعشرة زيهم مفيش زيادة فيها، العشرين عليه اسمهم وانت معلكش حاجة، شتمك واحدة قلت له قدها عشرة لا انت بقيت كده ظالما لست مظلوما، لانك خدت حقك كمظلوم واحدة قصاد واحدة، والتسعة الزيادة ايه؟ عليه. واضح؟ عشان كده ابني بيقول له هنقتص منك، كنت اقتصه مني، ده هو اللي بادئ، ما هو اللي بادئ ترد بمثلها، مش هو اللي بادئ ترد بعشرة امثالها، لما رددت بمثلها قول معلكش حاجة، والاثنين في الاخرة اسمهم عليه، لكن زدت على المكافأة او الانتصار بمثل ما اعتدى عليك يبقى الزيادة ديت على مين؟ فصار المظلوم ظالما. وضحت؟ قال والشتيمة التي لا كذب فيها، اكتب عليها بقى ما يجوز فيه الانتصار، اللي هي الشتيمة التي لا كذب فيها، الاخبار عنه بما فيه من القبائح، يا ندل يا بخيل يا كذا يا كذا، او تسميته بالكلب او الحمار ونحو ذلك، دي اسمها لا كذب فيها. الله، هو كلب ولا حمار؟ ما دي كذبة ايه؟ لكن المقصود مش اخبار او مش انشاء لامر كذب، تمام؟ مثل هذه يرد فيها بالمثل. قال فاما، من عند كلمة فاما يكتب ما لا يجوز فيه الانتصار، فاما واحد ان افترى عليه لم يحل له ان يفتري عليه، وهيجي موضوع الافتراء ده في الفصل اللي جاي، افترى عليك بقى شيء ما يجوز انك تفتري عليه، ولو كفره او فسقه بغير حق لم يحل له ان يكفره او يفسقه بغير حق، ينالك يا فاسق وانت مش فاسق. ما ينفعش تقول له انت فاسق وهو مش فاسق. قال لك يا كافر ما ينفعش تقول له انت اللي كافر. قال ولو كفره او فسقه بغير حق هو اعتدى. هو قال لك يا كافر او يا فاسق انت مش كده. لا يحل لك ان تكفره وتفسقه بغير حق. ولو لعن اباه او قبيلته او اهل بلده ونحو ذلك او نحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على اولئك فانهم لم يظلموه. يقول لك يا ابن كذا تقول له انت ابن كذا ما انت كده تعديت على مين؟ على ابيه. وابوه ما عملش حاجه. ابوه ما اعتداش عليك مش كده. قال لك انت من عيله قاذره. تقول له انت لعيتك اللي قذرة يبقى انت تعديت على مين؟ على العائلة. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. ما معنى شنآن؟ يعني بغض. شنآن يعني بغضة. ولا يجرمنكم بغض قوم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. هو عشان بتكرهه وعشان شتمك تقوم تعتدي. تمام. فامر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا. فقال اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان هذا الكلام في حق الكافر فكيف بالمسلم؟ فهمتوا كلام شيخ الإسلام؟ انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه. فقالوا كيف يا رسول الله رجل كيف يلعن والديه ويسب والديه؟ قال يلعن أو يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. الله. طب ما الحديث ده يدل على ما يجوز اهو. قال لك لما يقول لك يا ابن كذا تقول انت اللي ابن كذا يبقى انت جبت اللعنه لابيك ولامك. فهل هذا الحديث دليل على الجواز ولا ده اخبار عن الحال الذي يقع؟ اخبار عن الذي يقع وليس اقرارا منه صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال الحديث فيه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقب. فاهمين ازاي؟ ولم يعقب. يقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم انما اخبر عن حال يذم فيه من فعل ابتداء. فهذا يدخل فيه ذم من ايه؟ كل ما وراء ذلك. كل ما وراء ذلك ولا يدل على الجواز. يعني مش نقدر نقول لعن الله من لعن والديه معناها ان الاخر رد اللعنه باللعنه مع الوش. لا، ده بيبين حكم اللي لعن والديه اللي ابتدى هذا الامر. واضح؟ وان كان لمن قال بالجواز وجه، له وجه، الحديث فيه قوه. لكن استدلال شيخ الاسلام انه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فقسم الشتيمة إلى شتيمة لا كذب فيها وشتيمة فيها إيه؟ وشتيمة فيها كذب. لكن لو قسمنا هذا التقسيم أيضا، يعني نظر كده أو في كلام شيخ الإسلام، ما احنا ما بنعبدش كلام أحد إلا الكلام الوارد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنه كلمة يا كلب ويا حمار ودي مش كذب ايضا. لو سماه يا كلب انت كلب فهو ليس بكلب. شنو ليه؟ ليس بكلب. ولكنه قصد على العلم يا نجس يا كذا، صفات الكلب صفات الحمار يا غبي كذا يعني. فاهمين ازاي؟ لكن عرفتم ان اختيار شيخ الاسلام انه قسم هذه الشتيمة او الاعراض الى شتيمة لا كذب فيها وشتيمة فيها كذب. اذا كان فيها تعدي على الاخرين او بيرميه بكفر وفسوق وليس كذلك فلا يجوز لك ان تقول له ذلك. فاذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. وهذا تقسيم رائع من شيخ الإسلام. قال لك زي ما قسمنا في الحدود حدود لحق الله وحدود لحق الناس، قال لك نفس الكلام في القصاص الأعراض. هنشوف الكلام دوت، يا ترى العدوان عليه في عرضه محرم لحقه هو ولا محرم لحق الله؟ محرم لحقه هو، انه قال لك انت حاجة فيك انت شتمت انت، غباء بالفسق بالفجور تعملين ازاي باسم حيوان من الحيوانات يبقى ده لحقك انت فلكن ما تأخذ بحقك. لكن إن كان لحق الله الكذب ده لحق مين؟ دخلت حقوق شرعية هو ما يجوز شرعا ما تكذب. فإن كان لحق الله تعالى كالكذب لم يجوز بحال، يعني لم يجوز إيه؟ القصاص. تكتب القصاص لم يجوز القصاص بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر أو اللواط به. ومنه قال لا قبض عليه، ومنهم من قال لا قبض عليه إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك إذا واحد مسك واحد وغرقه، واحد حرق واحد، بدون العقوبة إيه؟ القصاص بالمسك، هنحرقك زي ما حرقك، هنغرقك زي ما غرقك، هنخنقك زي ما خنقك، مش كده؟ طيب إذا كان بشيء محرم، ما هو ده حق الإنسان في نفسه، إذا شيء ما كان شيء لحق الله عز وجل، لاط به قهرا، خلي بالك، فجاله الإيدز، ومات من إيدز، نقول له بقى العقوبة إن هنجيب واحد يلوط بك، عنده إيدز عشان يجي لك الإيدز، ونحبسك بدون علاج لغاية ما تموت؟ لا. لان ده محرم لحق من؟ لحق الله، الوصي نفسي محرم لحق الله، فاهمين ازاي؟ طيب لو قال انه قال له اشرب، وده انه يشربه خمر قهرا، يجرعه الخمر او يحطوه الخرطوم ويحطوه خمر خمر الى ان قتل، مخدرات الى ان قتل المخدرات، يجوز ان احنا نقول هنقتلك زي ما قتلته بخمر او مخدرات، لان ده محرم لحق مين؟ لحق الله. لكن اذا قتلوا بخنق او تغريق او تحريق ده لحق نفسي، الحرق والغرق والتفنيق في نفسي فعل جائز في عنوان في اوقات كثيره، مش كده ولا ايه؟ فنعاقبه بنفس الايه؟ العقوبه. من العقوبه من العلماء من قال لا، انما يقال انه بالسيف، قالوا اذا غرقوا او حرقوا او خنقوا بيقتلوا برضه بالسيف، لكن الصواب هو الايه؟ هو الاول، هو الاول يقتل بنفس الكيفيه ما لم تكن الكيفيه محرمه لحق من؟ لحق الله. سمعني. اذا صح الحديث فان كلامك جيد، فعلا بنفس الكلام. الفصل الرابع عقوبة الفرية، يبقى في قصاص الجراح، جرح او لطم وضرب، اثنين قصاص الاعراض، شتم او سب او كذا، في بقى الفرية. يعني الفرية افترى عليه، واذا كانت الفرية ونحوها، ما احنا هو شيخ الاسلام قال ان اللي فيه كذب ان افترى عليه لا يحل ان يرد عليه، مش كده ولا ايه؟ طيب ما عقوبتها يا شيخ الاسلام؟ قال واذا كانت الفدية ونحوها لا قصاص فيها، ففيها العقوبة بغير ذلك. اه صح، مش هتقول له يا ابن كذا، لكن تعالى بقى تقول له يا ابن كذا انت عليك عقوبة كذا، انت هتحبس يوم، انت هتجلد سبع جلدات، انت تامن ازاي؟ مش معنى قلنا ما فيهاش قصاص يعني عدت؟ لا ما عدتش، لكن فيها ايه؟ فيها عقوبة، فيها تعذير. فمنه حد القذف، بدأنا بايه؟ بحاجة فيها حد، ممكن يكون تعذير ممكن يكون قذف، يعني وصلت الفرية الى امر فيه حد، زي حد الايه؟ القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور غفور رحيم. يبقى ده حد القذف. فإذا رمى الحر، رجل حر أو امرأة حرة، رموا محصنا بالزنا واللواط، عارفين المحصن يعني ايه؟ غلط. ركز معايا بقى، المحصن بتاعتي في الفقه بمعنى ايه؟ اذا كنا بنتكلم في الزنا والعقوبة المحصن في الزنا، يبقى بنتكلم على المحصن الذي سبق له النكاح بعقد نكاح صحيح، سبق له الوطء بعقد نكاح صحيح، تزوج قبل ذلك وجامع، تمام؟ لكن إذا قلنا المحصن في القذف فنقصد به من؟ العفيف. والمحصنة هنا مين؟ الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، في امرأة عفيفة، أمي وأمك وأختي وأختك وزوجي وزوجي عفيفة، وفي نساء فاجرات معروفات بالزنا، كنا يرفعن في الجاهلية رايات، والنهاردة ليهم إيه؟ بيسموهم إيه؟ كاميرات ومسارح ومشهورات بالزنا، تمام؟ لا احنا نتكلم على المحصنة يعني العفيفة، يعني العفيفة. يبقى المحصن والمحصنة في الزنا يعني الذي سبق لها الوصف في نكاح صحيح، لكن المحصن في القلب يعني ايه؟ والمحصنة يعني ايه؟ العفيفة. قال الحر اذا رمى المحصن او المحصنة بالزنا او اللواط، الزنا معروف واللواط له الفاظ عندنا، واحد يستحل يقول الشباب بيرموا بعض دي، ده قد قد لو قاله يا لوطي او اي لفظ يشبه هذا، ها يا من ياتيك الرجال، ده لفظ قد في عقوبه في الاسلام، ولو رماه بالزنا ها يا زانيه يا اللي فلان بيعمل فيكي يا اللي كذا، اي لفظ يعبر عن الزنا فعليه حد القد من الايه كام؟ يجلد 80 جلده ها ولا تقبل شهادته، يجي يشهد على عقد الزواج ولا عقد بيع، يقول له تعالى انت على جنب انت ما تنفعش شهادتك، ولا تقبل شهادته، واولئك هم الايه؟ الا الذين تابوا. والتوبه عندنا قلنا الفقهاء منهم من قد سنه ومن قد اكثر، يعني ظهرت توبته فعلا وبقى انسان ملتزم ومحترم، ما عادش بيعمل الكلام ده او يقول الكلام ده، ها فعليه حد القذف وهو 80 جلده، وان رماه بغير ذلك، بغير ذلك يعني بغير الايه؟ بغير الزنا واللواط، فعوقب تعذيرا. يبقى ممكن واحد يقول له واحده يا زانيه، وممكن يلاقي بتاعت الجدعان يا اللي بتمشي مع الاولاد يا اللي بيقبلت فلان يا اللي بيمسك ايد فلان، ده مش زنا مش كده؟ مش يعاقب ب 80 جلده، يعاقب بما دون ذلك، ممكن يجلد 20 30 35 يحبسوه يومين، اي تعذير، والتعذير هو ما دون الايه؟ ما دون الحد، ما يوصلش للحد. واضح؟ يبقى اذا رمى بالزنا او اللواط الحكم في الدين معروف، الايه معروفه سوره النور، والذين يرمون المحصنات وكذلك المحصنين، تمام؟ لكن الشائع دائما رمي مين؟ النساء. وهذا واما اذا رماه بما هو دون الزنا ودون اللواط فعليه ايه؟ عليه يعني فيه تعذير، فيه عقوبه، العقوبه دي دون الحد. وهذا الحد يعني تشعر دائما وانت بتدرس الفقه ان في حد، الاسلام عدل عدل عدل، دين عدل، ما بيسويش بين الامور، لا يستوي هذا وذاك. وهذا الحد اللي هو 80 جلده يستحقه المقذوف، يعني يستحق المقذوف غلط ولا صح الجمله دي؟ القاذف لا، لانه فهمته غلط، عايز يقول لك ان ده حق للمقذوف، بيقول لك الحد ده هو ده من حق المقذوف مش من الحق ان يقام عليه، يعني من حقه يقول طبقوا عليه الحد او ما تطبقوش عليه الحد. فهمتوني ازاي؟ يعني انا قلت لك يا بتاع البنات يا اللي بتمشي مع فلان، او قلت الفلانة بتاعت فلان، يبقى انا المفروض اعذر، او لو قلت الفلان يا زاني او الفلانة يا زاني، نسأل الله العفو، لو قلت واحد كلمة زي دي يبقى يقام عليه الحد. قال لك والحد ده حق للمقذوف ان شاء ان يعفو عنه. ده مش حد، اتفضل، لا احنا بنتكلم على الحد، ما بنتكلمش على التعذير، بنتكلم على الحد اللي هو القذف. فبعضهم قالوا هذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلبه، ما نطبقش عليه الحد اللي ده حق ليك انت، فان عفا سقط عند جمهور العلماء. جمهور العلماء على ان القاضي هيجي واحد يرفع شكوى للقاضي، فلان قال لي كذا، قال لي يا زاي، نجيبهم للدين، قلت ما قلتش واقمنا قامت الحجه المقال. طيب تعفو عنه ولا لا تعفو عنه؟ الجمهور قالوا لو عفى عنه سقط. قال لان المغلب فيه حق الادمي، هو فينا حق للآدمي وفي حق لمين؟ لله. قال لك القذف ده في حق لله طبعا، دين الله ما يقولش ان احنا ننشر يا ابن كذا ويا زانية ويا زاني، ما يقولش كده ابدا في دين الله، لكن الحق الكبير لمين؟ للي وقع عليه هذا اللفظ. في فعلا حق للمجتمع ان المجتمع لازم يطهر اذنه واذان ابنائه وزوجاته، ما يسمعوش كلمه زي دي في الشارع، من حق ما يمشي في شارع نظيف. ففي حق لله اللي هو حق المجتمع كله اللي تعدي يسمونه حق الدوله، لكن في هنا في حق للادمي، وحق الادمي اكبر. يعني لما واحد يقول لواحده يا زانيه، كلنا تأذينا من الكلمه، مش كده؟ يا فجرة يا كذا، او لفظ قبيح اللي يسمعه في الشارع. كلنا اتأذينا من لفظ ده، ما حدش زوجتي ولا بنتي ولا ابني يسمع اللفظ ده، لكن اللي اتأذى الاذى الكبير مين هو؟ اللي عرض هذا اللفظ. قال لك في حقين في القلب، حق للادمي وحق لله. هو حق الذي هي مقصوده حق المجتمع، يعني ان حق الله المقصود انه عائد على الكل، فما يكون عائد للكل بنسميه حق لله شرع ودين. التي يخالف هنا حق الآدمي، وبالتالي أكثر العلماء جمهور العلماء على أننا جعلناه حق للآدمي. هي عم نطبع عليه الحد نجلده لك 80 جلدة ولا ما نجلدهوش، وهو اللي قرر. وقال بعض العلماء لا يسقط تغريبا لحق الله، قالوا لا حق ربنا أعظم وش هيسقط لعدم المماثلة كسائر الحدود، زي ما قلنا في حد القتل وحد الزنا زي ما قلنا في حد الزنا نقول في حد القتل، والسرقة كان فيها قولين تمام، ده حق لله والحق الآدمي. هنا القتل في بعض قال لك لا حق الله يغلب ومفيش مماثلة، مفيش مماثلة الكل بالآدمي. طب الهون الصح قولين العلماء، يعني والظاهر والله أعلم إن هذه تقدر تتفاوت، ولي الأمر بقى اللي يقدرها. يعني إيه؟ هيشوف مين قائل هذا اللفظ، وإيه مناسبة قول هذا اللفظ، واتقالت للآخر كان رد فعل إيه، دي رد فعل مثلا، لأن المسألة فعلا الراجل ده يعني في حاجات كتير دوافع تكون معينة لقول هذا الله، والطرف الثاني يسامحه خلاص يعديه الحاكم. لا لأن المسألة كبيرة والراجل ده متكرر منه الفعل ده وفاحش وبذيء و و و ومسألة مش جديدة عليه، يقول لك لا هنقيم عليه الحد حتى لو عطوت هنقيم عليه الحد. فهمتوا ازاي؟ فالمسألة فيها نزاع بين العلماء، يا ترى إقامة الحد ده حق للمقذوف ولا حق لله؟ حق للمقذوف خلاص لو عفى عنه يبقى عفى عنه، حق لله يبقى هنقيم عليه الحد. طب ده اختلف، وده في جزء لله وفي جزء للمقذوف، يبقى ولي الامر يقدر ايه ايهما كان اقوى. يا ترى كان حق الله هو اللي اقوى، والراجل ده فاحش بذيء وشغال على طول، ده حق الله يقدم. الراجل ده فعلا رجل محترم، وعمره نقول اللفظ ده يعني عمره ما قال لواحد يا داني ولا يا دانية، لكن كان في ملابسات لموقف معين، وهو رجل صالح وراى ولي الامر ان الاخر بسامحه وعفى عنه خلاص يعديه ما يقيم عليه الحد، انما ايه يعذره، مش معنى يقومش عليه حد معناها مش يعاقب الراجل طيب، لا في تعذير. واضح؟ وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، يعني الزنا ده انا قلت لكم شويه ان المحصن هنا معناه الايه العفيف، وده المقصود بها مسلم وحر. الكلام ده لو رمى بالقذف او لو قذف مسلما حرا عفيفا، اما اذا رمى عبدا او من هو معروف او معروفه بالزنا بيشتهر بذلك ده ما عرفوش الحد ده. قال فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه. خلاص؟ إذا الرئاسة الفلانية اللي هي بتزني ومعروف الدنيا فلا هي أصلا تفتخر بذلك، اللي يقول لها يا زانية ما إيه؟ لا يحد، لا يحد، لا حد على قاذفه. ولكن مش معنى هذا أنك تقول، خلي بالك احنا كان في حد عليك ولا مفيش حد، لكن ممكن في تعذير رفعت عليك قضيه، خلي بالك في دوله بتقيم شرع الله عز وجل، هتقولي بتقيم شرع الله مش هيبقى فيه مش عارف ايه، مش كده سلسله متصله. طيب وكذلك الكافر والرقيق مساله، لو قذف الكافر او قذف الرقيق العبد لا يحد، لكن يعذر القاذف، يعذر ايه؟ كذب لو قال لعبد يا زاني او لقال لعبد يا اما يا زانية مش هنقيم عليه الحد 80 جلدة، لكن هن ايه؟ هنعذره يجلد 50-60 يحبس يومين الحاكم يقدر. وكذلك لو قذف غير مسلم، لو قذف غير مسلم، لو قذف واحد غير مسلم مش هنجلده 80 جلدة، ها ممكن يعذر ولكن لا يقام عليه الحد، انما الحد اذا قذف المحصن يعني المسلم الحر الايه العفيف. يعذر القاذف الا الزوج. اكتب على الا الزوج لا يعذر. الاستثناء ده هو من التعذير وليس من الحد. يبقى المشهور بالفجور لا يحد قاذف، الكافر لا يحد قاذف، العبد او الام الرقيق لا يحد قاذف. امال يحصل ايه؟ يعذر. الا الزوج لا يعذر. لو زوج قال عن زوجته كده فانه يجوز له ان يقذف امراته اذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينسي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. ثاني، رجل رأى امرأته تزني زوجته، تمام، فقذفها، يحد ولا لا يحد؟ طيب يعذر ولا يعذر؟ نشوف بقى كده. لم تحبل من الزنا، شافت تزني وما حبلتش، خلي بالك، يجوز له ان يقذف امراته اذا زنت ولم تحبل من الزنا. يجوز، يجوز، عشان يجوز يعني ممكن وممكن، دي راجع عليه هو، جائز ليك انك تقذفها. فان حبلت منه وولد فعليه ان يقذفها، مش جائز بقى، لا، صار لا بد ان يقذفها اذا شاف بعينه انها بتزني، خلي بالك، وحبلت من الزنا، لا، ده لازم يقول امرأتي زانية. ليه؟ لانك اذا ما قلتش كده هينسب الولد لمين؟ وهو ليس ولدك. واضح؟ وإذا قذفها فإما أن تقر وإما أن تلاعب. لما قذفها بالزنا، خلي بالك، يبقى القذف بالزنا للزوجة، القذف بالزنا للزوجة التي رآها تزني، شافها نايمة مع واحد زنا، مش مجرد نايمة معاه، لا، رأى الذكر في الفرج كالمكحل في المكحل، شاف زنا فعلا، بكيش انا رد فعل ايه ولا هيعمل ايه، بتكلم على القذف، هيقذفها ولا لا؟ يجوز لك ان تقذفها، تقول امرأتي زانية، وممكن تستر على الامر، خلي بالك، وتضبط الامور وتعاقب بقى زوجتك وتضبط امورك، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا، تمام؟ يجوز ان يقذفها اذا زنت ولم تحبل من الزنا، ولكن اذا حبلت يجب عليه ان يقذفها. ليه؟ هيحصل بقى هنا اختلطت الانساب ومواريث وخطه كبيره خالص، فيجي يقول لا امراتي زانيه وهذا ليس لولدي. طيب اي واحد غير الزوج كنا نقول له هات ايه؟ واذا ما جابش اربع شهود نعتبره قذف ونقيم عليه حد القذف، لا ده ما نقيمش عليه حد القذف. امال نقول له ايه؟ يجوز لك ان تقذف ما لم تحبل، فان حبلت وجب عليك ان تقذف. طب واذا قذف؟ يمكن كذاب، تمام؟ ممكن يكون صادق ويكون كذاب. نقول لها تعالى جوزك بيقول او زوجك بيقول انك زانية بفول زنى بك فلان، وان الحبل ده حبل منه، زانيتي ولا ما زانيتيش؟ اذا قالت نعم واقرت خلاص يقام عليها الحد. طب واذا قالت لا كذاب ما حصلش؟ دي ايات بقى بيسميها الملاعنه اللي في سوره النور، ها، يبدا يلاعنها وتلاعن، تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان لعنه الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. بعدين نجيبه هو يقسم بالله عز وجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. خلاص واضح يا اخواني؟ ده بيسموه الملاعنه، حكم الملاعنه ده بيكون من الزوج. يبقى القذف من اي حد، من اي احد نطبق عليه حد القذف الا الزوج، مش هنطبق عليه حد القذف. امال هنعمل ايه؟ هنيجي نلاعن. خلاص، ولو كان القاذف عبدا، خلاص ما احنا قلنا الكافر والرقيق ما عليهمش يعذروا. اذا كان القاذف نفسه، مش انا قذفت عبد، لا، ده العبد اللي بيقول للثاني زاني، قائل هذه المقوله القاذف هو العبد، فعليه نصف حد الحر. الحر بيجلد 80، العبد يجلد كام؟ 40. وكذلك شرب الخمر فاكرين؟ عليه نصف ما على الحر، لان الله تعالى قال في الايماء فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد، ما ينفعش بقى العبد نصف الحر، القتل فيه نص قتلة، قطع الذراع فيه حاجة اسمها نص ذراع، مفيش. لكن العبد إذا كان هيجب عليه حد قتل أو قطع عضو لا مفهوش تنصيف. أما الأشياء التي تنصف الجلد مثلا 80-40-40-20 كده. وبالتالي إذا سرق العبد نقطع إيه؟ يده ولا نص يده؟ يده لا ينصف هذا. حقوق الزوج والزوجة، إذا احنا خدنا اليوم القصص في الجراح، القصص في الأعراض، الفرية اشترى عليه. حقوق الزوج والزوجة اكتب عليها الأبضاع. الأبضاع جمع بضع، وفي بضع أحدكم صدق، والبضع هو الفرج. ومن الحقوق الأبضاع. ايه ده؟ طب ويه دخل الحاكم في الموضوع ده؟ ويه يا اخي انا امرك شورت خيط اجامع ما جمعش، تلطفني ما تلطفنيش، هي انت مالك انت سيد الرئيس ومن ينوب عنك؟ قال لك لا، هذه حقوق، دي حقوق اللي بيقيمها هو ولي الامر. ينفع بقى ولي الامر ملوش دين؟ ازاي ولي الامر ملوش دين؟ عشان السفهاء العلمانيين اللي طالعين على الاذاعه يقول لك عايزين واحد ما بيصليش، احنا صلاته النفس، وهاتوا لنا واحد كذا، هاتوا لنا كذا، احنا عايزين واحد ملوش علاقه بالدين يطبق فينا القانون والدستور. ما هو بيتكلم فرع عن الاصل، الاصل عنده مش تحسين شرع الله، الاصل عنده قانون ودستور. انا مش عايز واحد بتاع دين، انا عايز واحد بتاع قانون ودستور. شايفين ده كلام على عمومه كفر. وإن كنا لا نعين أحدا منهم ممن قال هذا إنه كافر حتى يقام عليه الحجة، لكن حجة مين؟ ده البلطجة شغال، فيش حجج ولا حاجة، الحجة تقام عليهم القيامة. لكن الآن يا أخواني اللي بيتولى أمر المسلمين لابد أن يكون مسلما يطبق شرع الله، لأن أصلا ملوش غير أن يطبق شرع الله. فعشان تقول عايزين واحد مش عايزينه بيصلي صلاته لنفسه، ده مين قال الكلام ده؟ لازم يكون مسلم رقم واحد، لازم يكون مسلم رقم واحد، ولازم يكون رجلا عدلا قويا امينا. لمانا دي في الدين، لمانا دي في الدين. فلان هيجي يحكم الان في فلان بين فلان وزوجته. ما هو خلي بالك كل السلسله اللي تحت رئيس الدوله دي كلها اسمها طبقه الحكم. ده بالولايه العامه، بالولايه الكبرى. وبالتالي الوزير والمحافظ والرئيس في اي موضع بالصوره دي ده نائب عن رئيس الدوله. عرفت ليه عمر الخطاب يقول لو عثرت بغله في العراق لسئل عنها عمر؟ ايوه، ما الشبكه دي كلها انت المسؤول عنها فوق، انت المسؤول عنها. فالأبضاع الحاكم او ولي الامر ليه دخل. قال ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما امر الله تعالى به. احنا على فكره ده الدرس قبل الاخير، يعني اظن المره القادمه يبقى بفضل الله ورحمته ختمنا كتاب السياسه الشرعيه، نسال الله حسن الخاتمه. اسمع بقى الكلام ده، الواجب الحكم بين الزوجين بما امر الله تعالى به. يلا جاوب بقى ايها العلماني السفيه، يقول لي الكلام ده ايه؟ فقول يحكم من الزوجين بما امر الله به، اذا كان بقى مش في دماغه ربنا ولا في دماغه صلاه ولا في دماغه شرع ربنا. هو ايه بقى الحكم بين الزوجين بما امر الله به؟ ما الذي امر الله به؟ قال من امساك بمعروف او تسريح باحسان. يا ريت كل واحد ياخد باله ان معظمنا متزوجين ومفيش شرع الله بيقام، فجاه هتلاقي نفسك امام الله سبحانه وتعالى بتحاسب على اشياء كان ينبغي ان تعاقب عليها في الدنيا، لكن حيث انه لا عقوبات ولا حكم شرعي كله هيجي على دماغنا احنا في الاخر. قيام شرع الله نجاة الأمة كلها في الآخرة مش في الدنيا، لا دي نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة، ونجاة الآخرة في أعظم. ليه؟ سنة وما بتقطعش إيده، طب يا مسكين ما هتيجي يوم القيامة وكل ده على دماغك، ده لو قطعت يدك في الدنيا كانت كفارة لك، قبل ربنا نظيف ما فيش عليك حاجة كأنك ما سرقتش. لو زنيت وقيم عليك الحد قبل ربنا كأنك ما زنيتش، قبل ربنا سبحانه وتعالى بصغائر هو يغفرها لك. لكن الكبائر دي هتوديها فين؟ انتوا عارفين الصلوات، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أيوة الكبائر فيها حدود، فالكلام ده كله هيجي على دماغنا. فكنا في مجتمع ما بيقيمش الشرع، شو بقى عدت اديني مشيت مع فلانة ومسكت ايديها وقبلتها وعملت كل حاجة وزنيت، مفيش حاجة حصلت، اديني عايش وتزوجت. ما هو ده كله عليك. ده بالعكس كان الاتقياء يجوا يقولوا اقم علينا الحد يا رسول الله، لانه عارفين دي ديتها في الدنيا قطع يد ولا قطع عين ولا قطع ذراع ولا اللي هو ولا 100 جلدة ولا 80 جلدة كله يهون، لكن غمتة في نار جهنم انا ما اقدرش عليها. فكان الناس بتفهم. فإقامة شرع الله ينبغي لمن له قلب، لمن له قلب ان يطالب به، لان الكلام ده هنلقى الله عز وجل في نظافة وطهر. طب اسمع بقى الكلام ده عشان ما فيش شرع يقام ولا حول ولا قوة الا بالله. واكتر حد ملاصق لك جارك اللي هو زوجتك اللي معاك ليل ونهار، امساك بمعروف او تسريح باحسان. مش ربنا قال كده؟ فامساك بمعروف او ايه؟ ايها المتزوجون، انت مالكش مع زوجتك ولا ليها معاك غير حاجه واحده، عايشين زي الفل وبنتعامل بالمعروف وفيه ود ورحمه واقبال، ينسى. لكن ده بتنام في اوضه وانا في اوضه، احنا بقالنا 3 سنين، ده احنا ما بنتكلمش اصلا مع بعض، ده هي كذا وانا كذا، ده احنا كاننا مطلقين. الكلام ده كله حقوق هتسال عنها يوم القيامه. انت امامك حاجه من اتنين، يا مجتمعين في بيت وفي عشره بالمعروف واحسان والدنيا جميله، يا اما نفترق بمعروف ايضا، نفترق بمعروف. سمعت؟ فيجب على كل من الزوجين، دي العباره الاولى اللي سمعتها الاولى ديت، ان عشره بالمعروف او تسريح بايه؟ باحسان. العباره الثانيه، يجب على كل من الزوجين ان يؤدي الى الاخر حقوقه. كلام جميل. بطيب نفس وانشراح صدر. سمعت الواجب ده ولا سمعتوش؟ مش تؤدي الحق اللي عليك. ايه الحق اللي عليك؟ حد يعرف ايه حقه كزوج، حقها كزوج عليك؟ ان يطعمها مما يطعم، يسقيها مما يشرب، ويلبسها مما يلبس، يسكنها مما يسكن، ان يعاشرها بالمعروف. خلاص اخواني، مش هو ده حقها؟ طيب واحد عمل الحاجات ديت، خلي بالك، بغير طيب نفس ولا انشراح صدر. طعام حطه، يلا اطفحه، كلوا السم الهاني، خسارة جدتكم، خدي عشان الله، خدي على الله يطمر، خدي مش عارف ايه. شايفين الكلام ده؟ انت ما اديتش حقك، انت اديت حقك بغير طيب نفسي ولا انشراح صدر، والواجب عليك انك تؤديه بانشراح نفسي. دي اللي بنسميها يا اخواني الحقوق العامة، دي حقوق على الزوج، حقوق للزوج وحقوق للزوجة. ايه هي؟ ان نعيش بالمعروف يا نفترق بالاحسان والمعروف. الكلام اللي فيه رقم 2، ان كل واحد يؤدي الحق اللي عليه بطيب نفس وانشراح صدر. نفس كان زي ما قلنا في الزوج ولا في الزوج، لان ممكن الزوج يقول لك هي عايزه اكتر من كده، ما هي وقت لو شاربه ولابسه وساكنه وعيالها احسن من غيرها 100 مره، يعتبر ده حقها. والعكس صحيح، ممكن الزوجه تقول نفس الكلام، انا بتزوق له وبتزين وبعمل حاجه وعايز مني غير كده. خلي بالكوا بقى ان الكلام فيه تفصيل. قال فان للمراه على الزوج حقا في ماله وحقا في بدنه. يبقى ليها فيك او عندك حقين، حق في المال معروف، الصداق، النفقه، تمام؟ النفقه اللي هي حسب سعتي وعلى قدر وسعي، تمام؟ النفقة المعروفة لمثله انه ينفق، ده حق للمرأة عندك، صدقها والانفاق ده حق في الايه؟ في مالك. وحقا في بدني، فإن المرأة على الزوج حقا في مالي وحقا في بدني. ايه الحق اللي في بدني؟ وهو العشرة والمتعة. من حقنا تستمتع كامرأة، تتمتع بما يتمتع النساء من الرجال، ده حق ليها. وبالتالي يقول ما انا باكلها وشربها ولابسه وساكنه، هي عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه بدن الرجل، عايزه رجل، تريد رجلا تتمتع كما يتمتع سائر النساء. خلي بالك. قال بحيث لو آلى منها استحقت الفرقه، بإجماع المسلمين. قال الله: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون من نسائهم يعني إيه؟ يعني اللي حلف إنه ما يجامع هنستنى عليه أربع شهور، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا وإن عزموا الطلاقة. أمامك احتمالين، يلا يا سيدي وخلصوا الأربع أشهر، أكثر من كده مالكش، يا تفارقها يا تجامعها، لأن ليها حق في البدن. عرفتوا منين جابوا الأربع أشهر؟ لأن وجدوا أن أقصر مدة للإيلاء اللي هو الحلف على عدم الجماع أربعة أشهر. وبالتالي يقول بقالي سنتين ثلاثة، ده هي قوضة أنا قوضة أنا ما بعرفش منها، يقول لك تعالى ومش بكيفك، لا احنا نرفع القضية لولي أمر المسلمين ويجي الرئيس يحكم أو من يريبه من قاض أو نحوه يحكم فيها. قال: بحيث لو آل منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا. المجبوب يعني الذي لا ذكر له، أو عنينا لا يقف ذكر، لا ينتصب، لا يمكنه الجماع أيا كان بها السبب، فلها الفرقة، لها ما تطلب الفراق. ده معناها ان لها حق اللي هو ايه؟ الاستمتاع، العشرة والمتعة. ان تنازلت عن حقها لها ان تفعل هذا. انت ليك ايه وهي ليها ايه؟ بعد كده اللي عايز منكم يتساهل ويتنازل بقصص بحقوق بشر، وحقوق البشر تكون بالتراضي، لكن حق الله ما فيهوش تراضي. حق الله ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش تراضي. مش زي قانون الفاسد الكافر يقول لك اذا زنى وزنت برضاهما فلا شيء عليهما، الاثنين يطلعوا زي الشعر من العجينه. لا، بحق لله مش بكيفك. لكن حقوق البشر هي اللي فيها الكلام دوت، تمام. ووقفها واجب عليه عند اكثر العلماء، وقيل لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة قال له: إن لزوجك عليك حقا. يا ترى أنه يجمع الزوجة، خلي بالك، واجب عليه ولا نكتفي بالباعث الطبيعي؟ طبيعي، رجل وزوجته في البيت ويشوفها ومتزينة هيشتهي الجماع وجماعها. في ناس قالت لك نكتفي بالباعث الطبيعي، قال لك القول ده غير صحيح. ليه؟ فقال صحيح ما قال لك يجب. طب قال لك ايه الدليل؟ قال لك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الباعث الطبيعي عنده مش موجود. بيسألوا زوجته قالت: نعم الرجل، ليله قائم ونهاره صائم، لا يفتش لنا كنفا، ما بيعرفش مننا ولا يسأل لبسه ايه ولا عامله ايه، الموضوع مش في دماغه. حتى لما رأوها بعض النسوة في غير زينة، حكاية في عروسة ولسه زواج قريب مش زينة ليه، قالت: لا حاجة له فينا، مش محتاجنا، ده الليل كله قيام والنهار كله قيام فما فيش حاجة. النبي قال له ايه؟ قال له: خلاص نكتفي بالباعث الطبيعي؟ لا، قال له: تعالى ان لزوجك عليك حق، صم وافطر، قم ونام. يبقى امر واجب مش بالباعث الطبيعي، فاهمين ازاي؟ وبالتالي يا اخوان قد يجد بعض الناس انه لا باعث طبيعي عنده، لا باعث طبيعي عنده، مش عايز جمع زوجته، جرفان منه. انت اصدق حاجة من الاثنين، يتعاشر بالمعروف يتسارب بالمعروف. الكلام ده المرأة ليها حق عندك، هي لما تشتهي هذا الامر هتعمل ايه؟ ما خلاص هي واقفة عليك، انصح الله، هي واقفة عليك وليها حق وليها شهوة وليها ان تستمتع برجل، يجب عليك ان تأتيها. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما يستأذن عائشة، فاكرين الحديث؟ تأذني لي، لما كان بيستأذن القيام أقوم فأتعبد لربي. النبي صلى الله عليه وسلم الليلة دي كان عايز يقيم الليلة، تأذني لي يبقى ده حق ليها، بيستأذنها في حق. إن أذنت خلاص أذنت برضا، ما ساعات يبقى بضغط، تمام، يا كده أطلقك يا كده أطلق لأهلك، ما فيش خيار أمامها المسكينة، تقول لك خلاص ربي ضل مش عارف ايه ولا ضل ايه، مش كده هترضى باي حاجه، لكن امام الله سبحانه وتعالى انت مدان، انت مدان. واضح؟ فالامر على الوجوب وليس باعثا طبيعيا. تمام. فعلى الانسان كما قال عمر اني لاكره نفسي على النكاح، ده حق واجب عليك، بتكره نفسك عليك عليه. انا مش ليا نفسي للاكل، بس ما ينفعش توصل الصيام، لازم تاكل. فمن ازاي؟ انا بشتهي الاكل بس مش بكيفك، لازم تصوم. اهو الجماع زي الاكل والشرب والحاجات دي. وبالتالي يا اخواني هيضطر الانسان ان يصلح الامور الاجتماعيه العاديه، هيضطر. اصل المساله قاتله. انا اقول لك انت لازم تجامع بمساله الكره ده لوحده هيخنقك، ده امر نفسي قاتل. ان تاتي امراه لا تشتهيها ولا تريدها امر قاتل بالنسبه للرجل. طيب تعال، هو ايه ليه انت عامل كده؟ اصل في ما بيننا كذا وكذا، والصاحب بيقول كذا، والصاحب بتعمل كذا، والصاحب دي كذا. تعال بقى، ما الحاجات دي كلها اصلا اخطاء لازم تصححها. احنا وقفنا على الداء، لو وقعت في ترك هذا الواجب او اوقعها هي في ترك في هذا الواجب، ونبدا نصحح هذه الامور. لكن في النهايه هتجد ان مساله الجماع صارت دينا. فما تطرحش فيه ان بضع احدكم وان في بضع احدكم لصدقه. ايوه، ما هو زي ما فيها صدقه ممكن يبقى عليك وزر لو قصرت وفرطت. وده اللي لازم يفهمه الشباب والناس والمتزوجون، عشان المساله مش مساله شهوه. ده رب العزه قضى لك وصرك بطريق مشروع، او شرع لك قضاء وصرك بطريق مشروع. فهذه نعمه من الله تعالى ينبغي ان تحافظ عليها. ثم قيل يجب عليه وطؤها كل اربعه اشهر مره. ده الكلام دخلوه خدوه من تمام من لا مش من هو الحديث الايه يقولون من اثنين تربص واربعه اشهر. اما الحديث اللي سال فيها المراه كم تصبر على زوجها وكذا فيه كلام. ثم قيل يجب وطؤها بالمعروف، ده قول ثالث، على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. الكلام ده كلام راقي وعالي، ان في معروف بين الزوجين. المسألة بقى مش ايه جامع ولا مش جامع، هتوفي ولا مش هتوفي، قصة مش كده، ده مش اختطاف، ده جماع بين زوجين بينهما مودة ورحمة. فقال لك يجب وقوها. يجب وقوها، احنا اتفقنا انه واجب مش باعث طبيعي، لان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرد الكلام ده. طب الواجب ده كل 40 يوم ولا كل 4 اشهر ولا كل قد ايه؟ قال لك بالمعروف. المعروف يعني ايه؟ المعروف عند الناس. المعروف عند الناس في الريف يقول لك ليله الجمعه. ايه ليله الجمعه؟ يعني خلاص معروف انه بيجامع كل كل خميس، كل ليله الجمعه. خلاص يبقى ده المعروف. الطبيعي ان مثلها بتجامع في الاسبوع مره. امرأة صاحبة شهوة مثلها يجامع كل يوم مرة. مثلها بعضهم قال يجامع كل 4 أيام، لأنه له أن يتزوج 4، فأكثر حد تصبر عليه الحد الشرعي، يبقى كل 4 يوم مرة. الله، ده طلع الموضوع ده كمان في شرع ودين، انتوا هتجرفونا؟ لا، احنا هنضبطك على شرع الله عز وجل، لانك انت ممكن تبقى امرأة معذبة عمرها بسبب رجل لا يتقي الله فيها ولا يرعاها. شكرا ليه؟ وتبقى لا، ده الفتوى اللي عرضت اكثر من مرة، وكنت قدرا مع الشيخ العدوي يوما، والمرأة سألت نفس السؤال، الا يصبري؟ ايه رأيك يا شيخ ابراهيم في كذا وكذا وكذا؟ يعني قضية منتشرة، عشان اكتب فيها على الفراغ ويسألوا فيها وما نجتمع نسأل فيها، اذا القضية مثارة مثارة. المرأة بتقول انا هسلك سبيل السبيل الزنا، انا هقع في الحرام، بتصرح كده انا هقع في الحرام. يا اخواني لابد ان نتقي الله عز وجل. فالمساله مش مساله شهوه وخلاص جمعنا ما جمعناش، حياه مشيت ما مشيتش، مهجوره بقى لها 6 أشهر ولا بقى لها سنه ما تفرقش. لا لا، ده المساله مساله حقوق ودين. عشان كده عن الشهر السابع جعلها فصلا مستقلا، الاضباع. قيل وللرجل عليها ان يتمتع بها متى؟ ده الكلام ده الحقوق اللي للنساء. وجميل ان يبدا شيخ الاسلام بما للنساء. قال وللرجل عليها بحقوق الرجال ان يتمتع بها متى شاء لان عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم من امراه ما يعجبه يعمل ايه؟ فلياتي اهله. هو خرج للعمل وحصل ان امراه اثارته او كذا او كذا، ارجع البيت جامع زوجتك تقول له انت اتهبلت، مش دوت العمل وانا بطبخ وانت كذا. لا ملاش نقول كده، لو ان ياتيها يتمتع بها متى شاء. وخلي بالك انها تؤدي الحق اللي عليها فيه بطيب نفس وانشراح صبر، تمكنه من ذلك وتهيئ له ذلك. قال ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب. انسان عنده شبق في الجماع، المرأة مش عارفة تصلي الفرض على بعض، تغتسل اصلي الظهر انا محتاج، تغتسل تيجي تصلي ولا محتاج، يبقى هتضر بواجب. الكلام ده مرض من الامراض، انت ممكن بتضحك لانك بتتكلم عن شيء طبيعي، لا ده مرض من الامراض يسمى الشبق. انسان عنده هذا الشبق، الشبق بمعنى انه لو لم ياتي امراته ممكن ينفجر عروق في ذكري وينزل دم، مرض مرض مرض خطير. قال ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب فيجب عليها ان تمكنه كذلك. خلاص، يبقى الصواب انها ليس لها ان تمنعه، بل يتمتع بها متى شاء، بس ما يبقاش فيه اضرار، لا ضرر ولا ضرار. رقم 2، ولا تخرج من منزله الا باذنه او باذن الشارع. باذن الشارع ده ما معنى الشارع؟ الشرع، يعني شرع الدين الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تخرج من المنزل الا باذنه، لازم تستاذنه، او باذن الشارع. امراه خلي بالك مصابة بمرض هتموت ولازم علاج وزوجها، ولا ما تخرجيش برا متعمد، لا الشرع لا، ما تضريش بنفسك وقافا، لازم تفعل هذا، هتموت تضر في بدنها. ما تعرف كيف تصلي، علمني يا ابن الناس اصلي ازاي، هات لي الشريط، هات لي اسطوانه، طب هات لي تلفزيون، طب هات لي كمبيوتر. في قهر في الرجال كده على فكره، في قهر، بنسمع فتاوى يعني اسوأ من ذلك. فلها ان تخرج، وهنا هتخرج باذن مين؟ باذن الشرع، باذن الشرع. واختلف الفقهاء، دي بقى رقم 3، هل عليها خدمه المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ يا ترى دي من حق الرجل على زوجته انها تكنس وتطبخ؟ فقيل يجب عليها، ده قول، وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه. يعني ايه الخفيف منه؟ يعني تكنس تطبخ تغسل، اه مش كده ولا ايه؟ لكن والله صلحي المتجاوز وصلحي الحنفيات وصلحي كذا وطيري النجفه وشغلها صنايعي، ها؟ قال لك ده مش خفيف. هذا القول الثالث. ففي فقهاء اطلقوها يجب كل هذه الامور ان تؤديها، بعضهم اطلق لا يجب اي شيء من ذلك وعليها او لها ان تطلب خادما، او القول الثالث يجب الخفيف منه. يعني ايه الكلام ده؟ هو رب العزه قال وعاشرهن بالمعروف. قال وعاشرهن ايه؟ قلنا المعروف يعني الشرع والدين دي حاجه، والمعروف يعني المعروف عند الناس. المعروف عندنا عندكم انتوا، الزوجة بتروح تتزوج وهي عارفة انها تطبخ وتغسل، ولا مش في دماغها الموضوع ده؟ عارفة مش كده؟ ده المعروف عندنا. يقول لك عايز اتزوج زوجة يا اخي الواحد لا عارف ايه كلهم، ولا الهدمة عارف ماشي بهدوم مش نظيفة، يبقى معناها ان عارف ان الزوجة هتطبخ له وتغسل له. التالي ده عرفنا، ولا في حد فيكم هنا من في طبقة تانية موجودة في المجتمع عندنا؟ لا تطبخ وتغسل، انت عايز الدكتورة تطبخ وتغسل؟ ده كان ناقص يقول لها كمان فلوس السلم. امال مين اللي هيدرس كده؟ فاهمين ازاي؟ ففي طبقة من الناس عندهم ما بتغسلش ولا تطبخ، وانت رايح لا مش كده ولا حاجه، طبقه موجوده حتى هنا في الصلاه، طبقه ديت ما بتطبخش ولا بتغسلش، النساء عندهم مش كده، كل واحد عندها خادم. يعني في السعوديه وفي الكويت مفيش الكلام ده، العرف عندهم طبيعي، اطبخ واغسل، هي تقعد تعمل بواطرها وتعمل رموشها وتعمل كذا، هي تتزين وتعمل هدف ثاني لزوجها وبس. ايوه الخليجيات كده والسعوديات كده، ما عندهمش الخدمه دي، في عند طائفه منهم، لكن الغالب عليهم كده. فالعرف عندهم لما نقول له ما عليهاش طبخ ولا كنس ولا كده، اه ده العرف، ده المعروف عندهم والمعروف عندنا. فاهمين ازاي؟ فالطبيعي المعروف هو اللي هنعمله، ده خلاصة القول عشان بس ما ايه ما حدش ينزل فتوى في غير محلية ولا غير مكان. تقول لا ده انت جد خادم. خادم مين انت؟ كنت عند ابوك تجيب خادم؟ ها ما انت عند ابوك بتطبخي وتغسلي انت وامك واختك وخالتك وكلكم انت هتطلعي لي بعرف لوحدك؟ المعروف الطبيعي ان احنا بنعمل كده. طيب المعروف والطبيعي انها بتعمل كده يبقى تعمل كده، مش معروف يبقى مش هنعمل الكلام ده. وصلت؟ فكل هذا يقدر بقدر. الطبيعة عندنا انها بتضع من الاعمال الخفيفة، يعني كلمة يجب الخفيف منه اظن ده هو المعروف عندنا، مش كده اللي بتطبخ بتغسل بتكوي هدمة مش عارف ايه كلام الطبيعي ده. لكن اللي مش معروف انها بتطلع بوابير وبتطلع السفون وبتطلع مش عارف، لو فيها الحاجات دي بقى جزاء الله خيرا تبوس ايدك وش وراها. واحدة خريجة اقتصاد منزلي ولا كذا نعمل دعاية بقى يا اخوان اقتصاد منزلي، ها خلاص يبقى دي موضوع تاني. فاهمين ازاي؟ يبقى دي مهارات زيادة، دي مهارات زيادة. لكن المعروف عندنا الطبيعي ما بتعمل لهم ليها وزوجها ولاولادها. لكن لو جت وليمة، لا ده مش معروف عندنا. المعروف عندنا تيجي وليمة كبيرة ويجي 100 رجل ولا 70 رجل الزوجة ما بتعملش، نحن بنجيب طباخ بنجيب كذا. يبقى لما يقهرها على ذلك يقول لا معلش ما تكلفنيش اللي مش فوسي. طب ان فعلت يبوس ايديها ولا جزاك الله خير يا بنت الناس. انتوا ازاي يا اخوانا؟ دي حقوق. عارفين يعني ايه حقوق؟ الطبيعي الموده والرحمه اللي ما بين الزوجين اللي ربنا جعلها الامور بتمشي، وهو يجي على نفسه حاجه مش مكلف بيها وليست من حقه، وهي تيجي على نفسها بحاجه هو مش مكلف بيها هي مش مكلفه بيها وليست من حقه. ده موضوع موده ورحمه. حبيبك يبلعلك الزلط ويمضغلك الزلط. لكن حق وحقق وامور عايزين نعرف ايه الموضوع بالضبط عشان تبقى عارف انك تعمل حاجه زياده على عليها، وتبقى هي عارفه انك تعمل حاجه زياده من عليها، يبقى كل واحد يشيل التاني على دماغه. فاهمني ازاي؟ فالحقوق دي مش معموله عشان نقف ببعض على الواحد. نهيت على الوقت الطبيخ كده خمس انفار، في نفرين زياده هات طباخ. ها واقف عندك مفيش جماع بقالك اربع اشهر، نهار اربع اشهر يوم تشتغل ولا مبلغ؟ نبلغ، ما هتبلغ الحاكم فعلا الوالي. لا القضية مش كده، القضية فيما بينهم مودة ورحمة. لكن إذا كانت حقي وحقك يبقى هو ده الضابط الايه الشرع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.